ذلك فيكفرون كل المسلمين. في تفسير المسمى في ظلال القرآن لسيد قطب يقول: ارتدت البشرية بجملتها حتى أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أشد إثما. يعني يقول حتى المؤذن راعي البقر الفلاح اللي في الأرض يقول كل هؤلاء كفار، ففكرهم خطير جدا. إن لم ينبه الشباب قد يروح شاب يكون ابنك بنتك ما بيعرف، بيقولوا له شو، بيقولوا له أنت مش عامل ثورة، كيف مش عامل ثورة، أنت كيف راضي بحكم القانون، أين حكم الله، باسم الدين، أو بيطلعوا الناس، بيخرجوا الناس من الدين لأنه عم يكفروا المسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه. يعني اللي بيكفر مسلم بلا حق يكفر والعياذ بالله. لذلك نحن في كل الدنيا حذرنا من الوهابية، من حزب الإخوان، من حزب التحرير، عشان هيك حاربونا كلهم، صاروا يفتروا علينا. يعني ما وجدوا في كلامنا ما هو خلاف القرآن أو الحديث. شو صار يقولوا؟ صار يقولوا هدول الأحباش اللي عندهم العسل ممنوع تأكل عسل، لأنه النحلة ما استأذنت صاحب البستان لما أخذت الرحيق. ممنوع عند الأحباش تأكل بيض لأنه الديك ما تزوج الدجاجة. سخافات يعني. قال عندهم الأحباش ما يأكلون الخيار، تعرف الخيار القفاء اللي عندكم. قال الأحباش المرأة ما تنام جنب الحيط لأنه الحيط ذكر. أعوذ بالله. ليش صار يقولوا هالكلام؟ أنه ما وجدوا ما هو ينتقد حقا، صار يفتروا علينا. ونحن نحذر من أهل الضلال لأن هذا واجب. كيف يترك شباب المسلمين؟ أنا لو تركت ابني ودخل المسجد وكان واحد من حزب الإخوان في المسجد شافوا الشاب حيقول له يا أخي أنت كيف تارك هذا النظام القانون هذا اللي خالف الشريعة؟ هؤلاء كفار، بدك تعمل ثورة، تعال نحملك سلاح، تعال نضربك كذا. شو هدفهم؟ هدفهم تفريق المسلمين. ما هو مين زرعهم؟ هدول الإنجليز. مين زرع الوهابية؟ الإنجليز. مين زرع حزب التحرير؟ الإنجليز. الإنجليز يريدون تفرقة المسلمين حتى يفرقوا الدين، فرقوا الناس، فصاروا يزرعوا هذه الفرق باسم الدين. شيخنا فيها طب وفيها مهندسين وفيها أساتذة جامعيين، معناتها مش جهلة وفقراء. بنقول ظنينا جهلة وفقراء، ما دخل، ما له علاقة. هن شوفوا شو بيعملوا، بيجوهم باسم الدين. يعني حقول لك الفكرة حتى تفهميها واضحة. سيد قطب ما إجا قال للناس هدول كفار هيك، جاء نظر في القرآن الكريم في سورة المائدة، الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شو قال عبد الله بن عباس صاحب الرسول؟ قال: كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة، يعني معصية كبيرة. هو شو قال للناس؟ فأولئك هم الكافرون، يعني كفار خلاص. شفتي كيف بيجيوهم للناس؟ يعني انت عم تقولي في مهندس، في دكتور، المهندس بيعرف بالهندسة والدكتور بيعرف بالطب، ما حيعرف بالشريعة. هم بيجيوهم باسم الدين من قلب القرآن الكريم على زعمه، من قلب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حزب التحرير شو بيقول للناس؟ الخليفة مطلوب يكون موجود، كيف أنت ما بايعت خليفة؟ فإذا أنت تموت ميتة جاهلية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. شو معنات الحديث؟ الحديث صحيح. معنات الحديث إذا في خليفة وأنت خرجت على الخليفة وما بايعته بتموت ميتة جاهلية، مثل لما كان سيدنا علي خليفة، اللي خرج على سيدنا علي مات ميتة جاهلية. أن الرسول بيقول: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان قيد شبر لقي الله لا حجة له يوم القيامة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث كله. هم ماذا يفعلون؟ يقتطعون جزءا من الحديث. يعني عم بيقول الرسول لما يكون في خليفة مثل علي، مثل عمر بن عبد العزيز، مثل الحسن بن علي، مثل أبو بكر، عمر، عثمان، ويخرج على هذا الخليفة يموت ميتة جاهلية. طب نحن اليوم أنا وأنت وكلنا نستطيع أن ننصب خليفة؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما علينا معصية؟ العالم بتتطور، العالم كخليفة بعد كسلطان، ما في هلا خليفة وبعدك رئيس، هذا الأسماء تختلف. بس نحن اليوم لو استطعنا أن ننفذ أحكام الشريعة يجب علينا أن ننفذ أحكام الشريعة، لكن هل نستطيع كل أحكام الشريعة نطبقها؟ لا نستطيع. إيه شيخنا، معناتها قبل كل الأسماء تختلف، قبل خليفة، ورئيس، قبل بيعة وانتخابات. لا لا لا لا، هذا مختلف تماما. البيعة، شوف البيعة يعني أحسن الناس في العلم والعمل هم يختارون الخليفة. اليوم لما تقول انتخابات كل الشعب بينتخب. هذا إذا إجا واحد نصراني أو واحد يهودي أو واحد لا يعرف بدين الله وانتخب، هذا ما له اعتبار في الشرع. في الشرع لما كيف إجا أبو بكر الصديق، الصحابة الكبار اللي هني علماء الصحابة اختاروا أبو بكر، مات اختاروا عمر، مات اختاروا عثمان، مات اختاروا علي. مين هم هدول اللي بيختاروا؟ خيار الناس في العلم والعمل، مش كل البشر. هدول ما لهم اعتبار. يعني إذا واحد جاهل، واحد كافر، واحد مرتد، ما هون أليس في تونس يصبون الله كثيرا؟ هذا بده احنا بنتعلمين هذا مع تلقيف الكل، تلقى حزب التحرير، مفهوم، كلهم موجودين. فمش اختلفت الأسماء، لا، اختلف الواقع كله، اختلف. يعني نصب الخليفة الآن غير موجود، ليس موجودا. الانتخابات ليست كانتخاب اختيار الخليفة، هذا شيء مختلف تماما عن هذا. الآن وين يوجد خيار الناس في العلم والعمل؟ اللي هن بينتقوا الرجل الصالح ليكون حاكم المسلمين. بعدين في الشرع حاكم المسلمين يحكم المسلمين في كل الدنيا، مش في تونس فقط أو في الجزائر أو في لبنان أو في سوريا. يعني لما كان أبو بكر في المدينة المنورة وكبار الصحابة من العلماء العاملين اختاروا أبو بكر للخلافة، صار أبو بكر خليفة لكل المسلمين في كل الدنيا، تجب طاعته على أهل الجزائر وأهل بلاد الشام وأهل أفريقيا، كل المسلمين. هذا كله لا يوجد اليوم، لا يطبق. الحل إذا استطعنا نفعل ما نستطيعه، بس إذا لا كنا لا نستطيع ما علينا معصية. اليوم نحن نستطيع أن ننصب خليفة؟ لا نستطيع. يعني لما الرسول تحدث الحديث اللي ذكرته، حذيفة بن اليمان كان عم يسمع الرسول، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه عن هؤلاء يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم شر قتلة هم شر الخلق والخليقة. شو قال حذيفة بن اليمان؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال له تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال يا رسول الله، فإن لم يكن إمام ولا جماعة، الآن ما في إمام ولا جماعة، قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى تموت على ذلك. يعني تبقى متمسك بالشريعة، بالسنة الشريفة، بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الفرق التي خالفت تنبذها، ما بتمشي مع الفرق التي خالفت الشرع، مش اللي هي ماشي مع الشرع. قال له حتى تموت على ذلك. ما قال له فإن كان لا يوجد إمام خليفة يعني ولا جماعة للمسلمين مجتمع فأنت تموت آثما، لا، لأنه في آية في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. يعني بيعرض نفسه لشيء هو لا يطيقه. هلا إذا نزلت أنا وأنت وأختي مثلا للشارع بدنا خليفة للمسلمين مثل أبو بكر وعمر، على السجن فورا. يعني لا نطيق ذلك، يعني لا يلزمنا ذلك، هيك الشرع، هيك حكم الشرع. اليوم أنت بتعرفي بحكم الشريعة الإنسان المسلم له أن يذهب إلى أي بلد في الدنيا وله أن يتاجر بالحلال في أي بلد في الدنيا. تعي نشوف الواقع، إذا لم يكن معك باسبور فيك تروح تسافري؟ لا. وإذا كان معك باسبور فيك تسافري لأي بلد بدون فيزا؟ لا. هذا كله مش من أحكام الشريعة، بس ماذا نفعل؟ أنت إذا بدك تسوق السيارة بدك رخصة، يعني كله هذا قوانين وضعية. نحن إن لم نفعل هذا نعاقب بالقانون ونظلم، فماذا نفعل؟ نعمل هذا الشيء، فليس علينا معصية، لأنه الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بما لا نطيق، ما كلفنا بما لا نطيق. بس المهم من كلامنا أنه نحن ننبه الناس إن كانوا كبارا أو صغارا من هالفرق الضالة اللي طلعت باسم الدين، باسم القرآن، عم تأخذ الناس إلى غير الدين، غير القرآن، غير الحديث، مثل حزب الإخوان والوهابية اللي هن الآن ما بيسموا حالهم وهابية، بيسموا حالهم سلفية، هم وهابية. هدول اللي بيقولوا كل واحد يتوسل بالنبي أو يتوسل بالولي مشرك كافر. إذا بيعمل مولد النبوي الشريف بيقولوا أنت مشرك، بيقولوا إذا ذبحت ذبيحة في المولد هذه أحرم من الخنزير والعياذ بالله، بيقولوا إذا صليت على النبي بعد الأذان مش أمرار المؤذن، بيقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بيقولوا له أنت أشركت. ليش؟ لأنه هذا ما كان بزمن الرسول. هذول الوهابية ويقولون الله جالس على العرش والعياذ بالله، وينزل ويطلع. والله قال في القرآن ليس كمثله شيء، يعني الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. العرش خلقه الله إظهارا لقدرته، مش بحاجة للعرش. والسماوات جعلها مسكنا للملائكة، مش بحاجة للسماوات. وهذه الأرض الله غني عنها وعن كل المخلوقات، ولا يوصف بأوصاف المخلوقين. يعني لا نقول الله يعلم مثلنا، نحن علمنا مخلوق، أما علمه ليس بمخلوق. لا نقول الله سبحانه وتعالى يرى مثلنا، أنت وأنا كيف منشوف بالحدقة ونرى بحدوث بصر فينا، يعني مخلوق، شيء مخلوق، ونسمع بهذه الآلة الأذن، هو هذا السمع الذي نسمعه مخلوق. الله يسمع ويرى بلا أذن ولا حدقة. والله سبحانه وتعالى صفاته أزلية، ليس لها بداية وليس لها نهاية. نحن جسمنا وصفاتنا لها بداية ولها نهاية، نحن مخلوقون لله سبحانه وتعالى. الوهابية خالفوا كل المسلمين، كل المسلمين، مش بس بتونس، بالجزائر وبالمغرب وبليبيا وبلاد الشام وبالأندونيسيا، خالفوا كل المسلمين وكفروا كل المسلمين والعياذ بالله. يقولوا أهل أندونيسيا هدول أشاعرة مشركون، أهل الجزائر والمغرب هدول مشركون، أهل مكة والمدينة يقولوا عنهم مشركون، يقولوا المسلمين على زعمهم هم الوهابية، يعني اللي بيسموا حالهم سلفية. كيفاش معناتها يتبعوا نبي محمد عليه وما يتبعوش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعرفوا شو بيقولوا الوهابية؟ بيقولوا كان الإسلام منقطعا حتى جاء محمد بن عبد الوهاب. هذا كلام مقبول، اللي هو مات سنة 1206 للهجرة. هذا الرجل هلا اجى من 250 سنة تقريبا. بيقولوا كان الإسلام منقطعا، ما في إسلام، حتى اجى محمد بن عبد الوهاب. ومحمد بن عبد الوهاب طلع في الدرعية في نجد، في جنب الرياض، يعني في تلك الناحية. شو قال للبدو أتباعه؟ قال لهم تعالوا نذهب نقاتل الذين يعبدون خديجة، لأنه مكة مسلمون بيزوروا خديجة، هدول مشركون، نروح المدينة نقاتل اللي بيعبدوا محمد. قال اللي بيزور الرسول متبركا هذا عبد الرسول محمدا. فراحوا قاتلوا المسلمين في الطائف وفي مكة وفي المدينة، قتلوهم في المساجد، الراكع الساجد يقتلوه، يقولوا هذا مشرك اقتله ويأخذ ماله. قال لهم من دخل فينا محمد بن عبد الوهاب صار مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يدخل معنا فهو مشرك حلال الدم. ففاتوا قتلوا المسلمين. شوفوا قديش هالفكر إرهابي وخطير. فيجب أن يحذر الشباب والشابات والرجال والنساء، حتى الأطفال من صغرهم، حتى لا يدخلوا في هؤلاء. قلت لك يعني إذا ابنك مثلا منه عارف، راح على المسجد شاف واحد له لحية وحاطط على راسه لابس القميص، قل له تعال يا ابني، قال الله تعالى، بلش يذكر له آيات من القرآن وأحاديث، قل له هذا السلف الصالح، هذا هو، هذا الدين، هالدعوة جاء فيها محمد بن عبد الوهاب، هذا الإسلام. فإذا كان لا يعرف ما حميناه بالعلم، قد يمشي مع الوهابية أو يمشي مع جماعة حزب الإخوان. حتى نحن عندنا فراغ شبابنا ما عندهم علم، أي فمنهم محميين. انت اليوم كل شيء يتقبلوا ومتعطشين، يحبوا يعرفوا، لكن ما عندناش شكون يعلم. لذلك لازم يتعلم عن الناس اهل ثقه. الحمد لله الجمعيه احبابنا صار في هون الجمعيه، هو بيعرف ادم بيعرفهم، لاخواننا اللي هون بالجمعيه في كل المناطق صار في عم بيعلموا عقيده اهل السنه والجماعه، فدلوا الناس عليهم حتى يتعلموا العقيده الصحيحه، وحتى يحذروا من اهل الضلال، يحذر من الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير، ويتجنبوا الكفر اللي عم يصير. حتى وشيخنا في الجوامع بتاعنا كل معناتها شدينها هذا، معناتها وهابيين، هذا مسجد إخوانجيين، معناتها ما تنجمش تفرض روح، لأنه مثل ما قلت أنت من شوي ما عندهم علم، فدخلت فيهم الوهابية وحزب الإخوان وهدول، لأنه ما عندهم علم، ما حموا نفسهم بالعلم. لو حموا نفسهم بالعلم كان عرفوا إنه هذا باطل وتجنبوه. كي حتى توا مثلا واحد من أهل السنة يحب يدخل ويكون إمام، ما يخليه، يثقوا به، يعرفوه، ما يخليه. سيطروا أهل الوهابية وحزب الإخوان، أخذهم. بس لا تخلو، أنا في شباب بعرفهم شفتهم هون بيخطبوا الجمعة في بعض المساجد في تونس وفي غيرها هون في العاصمة، يعني الحمد لله قليل. قليل. بس شو بنعمل؟ الرسول لما بدأ بالدعوة كان قليل العدد لكن بعدين انتشر. في واحد من العلماء من أهل السنة اسمه الفضيل بن عياض يقول: أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني الإنسان ما يشوف أنه جميع كتير، بس البابا روما لما يجي بيجي 100,000 وأكثر، بس كلهم كفار والعياذ بالله. فالعبرة بموافقة أهل السنة والجماعة. فهذه يعني هذه مهمتنا كلنا. يعني أنت تفهمي بتعرفي تتكلمي، لما تجلسي في مجلس تعرفي أفكار الوهابية مثل اللي هلأ قلت لك تتكلمي، هذا نصرة لدين الله، في أجر كبير. نتكلم آه. احنا عنا حلقات نسائية معتها في بداية، وفيها معتها النساء فاقوا قبل ما كانوش هكا يحبوا مثلا يحفظوا ويحبوا يتعلموا ويحبوا يعرفوا. بس مطلوب ثورة. مطلوب يعرفوا الأدلة حتى يعرفوا الرد. يعني مطلوب يعرف شو بيقولوا الوهابية، شو بيقولوا حزب الإخوان، شو الرد على هذا الكلام اللي بيقولوه عشان يقدروا ينصروا الدين. يلزموا دروس، يلزموا علم، يلزموا معتها. انت لما أتقنت الطبخ، انت لما أتقنت الطبخ كيف أتقنتي؟ مرنتي وتعلمتي وأخذتي من غيري من عجل حتى واحد يأكل، ما صح؟ فكيف لكن بأمر الدين اللي هو أهم، هذا أنه يتقنوا ويدرسوا ويتعلموا حتى يكون من أهل النجاة في الآخرة، هذا هو الأهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني اللي الله أراد به خيرا كثيرا يتفقه في الدين، والذي لم يرد به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في الدين. شوف أحوال أكثر الناس اليوم ما تفقهوا في الدين، يعني الله ما أراد بهم خيرا كثيرا. اللي بده الخير الكثير، خير في الآخرة والنجاة، لابد أن يتعلم ما أمر الله به ويطبق حتى يكون من أهل الصلاح. إحنا معناش شكون نرجو، مثلا معناش مثلا برامج، مثلا يحطوا برنامج واحد الناس الكل تسأل، واللي يحطوا غادي اللي يحبوه هما يحطوه. صح. في الإذاعة نفس الشيء. صح. في الجامعة المرأة ما تعرف حد شيء، تمشي تسأل إيمان يعني ده كيف انتشرت الوهابية، ولا ما تعرف هو وهابي ولا مش وهابي. كيف انتشروا الوهابية؟ بمال البترول، كانوا يعطوهم مليار ريال كل سنة ميزانية للوهابية، نشروا دين الوهابية في كل الدول، يجيبوا ناس من تونس مثلا يقول له نحن نعطيك أجرة بس أنت كون ملتزم بمذهب الوهابية. بعدين عملوا جامعات لا تدريس دين الوهابية في المدينة، في عندهم جامعة في الرياض، في عندهم جامعة، وبعدين جابوا الناس من كل بقاع الأرض، من لبنان، من سوريا، من تونس، الجزائر، ليبيا، من أندونيسيا، من سريلانكا، جابوا ناس درسوهم دين الوهابية ورجعوهم على بلادهم حاملين دين الوهابية ويعطوهم فلوس. وأكثر الناس عند الفلوس بتضيع، تتبع من أجل المال، تتبع. هكذا نشروا دين الوهابية. أنتكم ما عندكم علاقة مع جامعة الزيتونة في تونس؟ علاقة يعني مباشرة، في علاقة كجامعة موجود الجامعة العالمية اللي عندنا، بس إنه مش علاقة صار فيها تبادل أساتذة وتبادل. إن شاء الله إن شاء الله نحن بنتمنى يصير هذا. إحنا ليش عملنا مدارس في لبنان؟ حتى نعلم العقيدة الصحيحة مع العلوم العصرية. وعملنا جامعة الحمد لله، هذه الجامعة عم تعمل علاقات، عملنا اتفاقية مع جامعة الأزهر مثلا ومع جامعات غيرها في بعض الدول. إن شاء الله يصير هذا الأمر، هذا مهم جدا، نحن نتمنى يصير إن شاء الله. هذا احنا الناس تعطي ثقه فيه، مثلا تجيب كل شيخ انا من جامعه الزيتونه ويعطوه ثقه اكثر، طيب يسمعوا له يوثقوا فيه. صح صح، كلامك صحيح، ان شاء الله يصير. وشيخ حتى واحنا الانتخابات مثلا اني حطوا زوج رؤساء ولا ثلاثه، معناتها اني نضمن لو كان اني منشيش ننتخب على الاقل نختار واحد اللي راه اني الاصلح. في قاعده شرعيه، اذا تعين الوقوع في احدى المفسدتين عدل إلى أخفهما. فاللي أنت عم تقوليه يعني في ثلاث أشخاص أو شخصين، ننظر نحن مين أصلح للبلد، مين أخف ضرر، ننتخبه أكيد. ولكن معد في ناس ترفض أني تمشي تنتخب. لا، ما هو أنت لما يكون عندك شخصين، هذا أصلح للبلد، لا هذا صالح ولا هذا صالح، بس هذا أهون، اختار اللي أهون أكيد. هذا قاعدة شرعية، هاي إذا تعين الوقوع في إحدى المفسدتين عدل إلى أخفه ما ضرر. فالفكر اللي عم تقوليه أنت صحيح. قد في ناس ما مشيت انتخبت معناتها بالطريقة هيك تخلي يقوى الأفسد. وهذا لا، هذا غلط، هذا غلط. اللي بيتعلم الشرع بيعرف الكلام اللي عم نقوله. أما الإنسان الذي لم يتعلم بيقول أخي شو بدي بكل هالانتخابات وما جايين شيء من هالانتخابات، اللي حيوصل يوصل. لا، أنت لما توصل الأخف ضررا هذا أصلح لأمر الدين، هذه القاعدة الشرعية.